سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، ولقاؤنا اليوم مع رجل عظيم له محبة كبيرة ومكانة جليلة في قلب كل مسلم، واليوم ستزداد مكانته وتكبر محبته في قلوبنا، فقد اعتدنا أن نعيش معه كصحابي، أما اليوم فنصحبه بإحساس مختلف، زيادة على أنه من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فهو من آل بيت أوصى بهم الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. بهذه النية يزداد لنا الأجر إن شاء الله، ونحن نعيش معه كما لم نعش من قبل، نسمع قصته كما لم نسمعها من قبل. نحن اليوم بصحبة من قال عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء لما أراد أن يعرف به: هو الخطيب المقدام والسخي المطعام، خطيب المهاجرين ومضيف المساكين ومهاجر الهجرتين ومصلي القبلتين، البطل الشجاع الجواد الشعشاع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم أحبتي في الله، نشرف اليوم بصحبة جعفر بن أبي طالب ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، من شهد له عليه الصلاة والسلام بأشرف شهادة يوم قال له: أسبحت خلقي وخلقي. مواقف باهرة وأحداث عظيمة من حياته نعيشها في حب أهل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. ولد سيدنا جعفر رضي الله عنه من أبوين هاشميين، فنسبه موصول إذن برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأب ومن جهة الأم. أبوه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أكرمه الله بكفالته صلى الله عليه وسلم صبيا والدفاع عنه نبيا. وأمه هي فاطمة ابنة أسد، قيل إنها أول هاشمية تلد هاشميا، وهي أحد الصحابيات الفاضلات، شرفها الله برعاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا يتيما بعد فقده لوالديه وجده عبد المطلب، أحسنت رعايته فأحبها صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها: أمي بعد أمي. ثم مرت الأيام وشب الحبيب صلى الله عليه وسلم وترك بيت عمه وتزوج من الطاهرة أمنا خديجة رضوان الله عليها، لكنه لم ينس تلك الأسرة الكريمة التي نشأ في وسطها. فما أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب يعاني من ضائقة مالية شديدة وبات من الصعب عليه أن يعيل جميع أولاده، رق قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بحاله وأحس بضرورة المساعدة، فاقترح على عمه العباس أن يأخذ هو صلى الله عليه وسلم واحدا من أولاد عمه يتكفل به ويرعاه، ويأخذ عمه العباس أيضا واحدا من أولاد أخيه يتكفل به ويرعاه، فيخفف بذلك الحمل عن أبي طالب. وبالفعل هذا ما كان، عرضوا عليه الفكرة ورحب بذلك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ العباس جعفرا، فعاش جعفر مع عمه العباس ينفق عليه ويرعاه. فلما كبر جعفر وبدأ يكسب عيشه بنفسه استغنى عن نفقة عمه العباس، وتزوج جعفر من أسماء بنت عميس، وكانت نعمة الزوجة والرفيقة في مشوار حياته الكريمة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلام جعفر وزوجته أسماء رضي الله عنهما مع السابقين الأولين، وكسائر إخوانهم وأخواتهم من المؤمنين ما لا حظهما من الأذى بسبب حملة الاضطهاد التي سنها مشركو قريش على المسلمين، فصبروا وتحملوا العذاب في سبيل الله وثبتوا على إيمانهم وتمسكوا بالدين. لكن عندما تفاقم خطر مشركي قريش على المسلمين، خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وأراد لو يحفظ بعضهم في مكان آمن حتى لا يستأصل الإسلام بالكلية إذا تعرض المسلمون في مكة للإبادة. فأصدر قراره بالهجرة مرة ثانية إلى أرض الحبشة، تلك الأرض التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عنها: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ففي المرة الأولى كان قد هاجر 10 رجال و4 نساء، ثم عاد إلى مكة، ثم عاد بعضهم ثانية إلى الحبشة. أما في هذه المرة فقد صدرت الأوامر بهجرة 82 رجلا مسلما، وهاجرت أيضا 18 امرأة، هذا غير الأطفال. وهذا العدد من المسلمين كان يمثل في ذلك الوقت حوالي نصف الطاقة الإسلامية، وهؤلاء كانوا جميعا في رقبة وأمانة خير الرجال جعفر بن أبي طالب. فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة المهاجرين إلى الحبشة، وما كان ليختاره صلى الله عليه وسلم إلا لثقته به أنه أهل لهذه المهمة. والحق أن ثقة القائد العظيم صلى الله عليه وسلم بجعفر كانت في محلها، فقد أثبت جدارته في بعض الأحداث والمواقف كما سنرى بإذن الله في صحبتنا له اليوم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هؤلاء الأفاضل جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة رضوان الله عليهم، جاءهم الأمر بالهجرة من الله وبتأييد منه سبحانه، فنزلت آية من سورة الزمر فيها وصية الوداع لهم، كما يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فترك الوطن والأهل والمال والأشغال إلى بلاد الغربة ليس بالأمر السهل ويحتاج إلى صبر، فكانت بشرى الحق تبارك وتعالى لهم كما سمعتم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا رحمة الله تبارك وتعالى يبتليك فتصبر فتؤجر، وأحيانا يشتد البلاء. فإخواننا المؤمنون في ذلك الوقت لما أرادوا تلبية أمر الله عز وجل في الهجرة إلى الحبشة لم يكن الأمر بهذه السهولة، فالخروج من مكة في ذلك الوقت كان صعب جدا، وقد سددت قريش سيطرتها على مداخل ومخارج مكة. لكن بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه، بالإضافة إلى تخطيط حكيم من أمير هؤلاء المهاجرين جعفر رضي الله عنه، نجح المسلمون بفضل الله في الخروج من مكة وهاجروا إلى الحبشة، ونزل أمر هجرتهم كالصاعقة على كفار قريش لما اكتشفوا اختفاء 100 شخص من بينهم. فهذا العدد يعني أنه ما من بيت في مكة إلا وقد خرج منه ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أو عم أو غيره. فجن جنون زعماء قريش أن من هاجروا لم يكونوا من الضعفاء والمساكين فقط، بل كان منهم أبناء وبنات بيوت زعماء قريش وسادتها الذين كانوا يضطهدون المسلمين. فكانت هجرة أبنائهم وبناتهم بمثابة طعنة في كرامتهم وكبريائهم، فقرروا إرسال سفراء يمثلون قريش في التفاوض مع ملك الحبشة بشأن المهاجرين المسلمين على أمل أن يردهم إليهم ولا يقبلهم في بلده. وكان مبعوثا قريش هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وكانا لم يسلما بعد. حملتهم قريش بالهدايا النفيسة العظيمة، ولما وصلا وقبل اللقاء بالنجاشي ذهبا إلى رجال بلاط النجاشي وأهل مشورته وأغروهم بالهدايا والعطايا النفيسة، وراحوا يغيرون صدورهم ضد المسلمين حتى يكونوا عونا لهم عند النجاشي فيحملوه على إخراج المسلمين من الحبشة. ثم كان اللقاء مع النجاشي ملك الحبشة، قدم سفراء قريش له الهدايا العظيمة فقبلها منهما. وبعدما اطمأن عمرو بن العاص إلى وجود جميع البطارقة والوزراء الذين تم الاتفاق معهم في هذا المجلس، بدأ يعرض ما عنده على النجاشي. وكان عمرو ينطق كلماته بدقة شديدة وبدهاء، فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وما إن انتهى عمرو من كلامه، وقبل أن يتكلم النجاشي تقدم البطارقة ليقوموا لدورهم وتكلموا يشدون من أزر عمرو. قالوا: صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن النجاشي كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن لا يتخذ قراره حتى يسمع من الطرف الآخر، فقال: لا والله لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزل بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورهم. فأرسل النجاشي رحمه الله إلى المسلمين ليرى ردهم فيما قاله عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وما إن وصلت الرسالة إلى المسلمين حتى عقدوا مجلسا سريعا للشورى وقالوا: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ فأجمعوا على الصدق معه مهما سألهم ومهما كانت النتيجة. ثم إن كل وفد لابد له من ناطق رسمي، فاختاروا جميعا لهذه المهمة العظيمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ولعل ذلك كان لعدة أسباب، منها كونه صلى الله عليه وسلم من أمره عليهم عند هجرتهم، ومنها أيضا أنه كان من أشرف أشراف الوفد، فهو من بني هاشم من سادات قريش، وهم بذلك يذكرون قول عمرو بن العاص: إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان السفهاء، بل هم من خيرة القوم. كذلك تم اختيار جعفرا ناطقا باسم الوفد، لأنه كان خطيبا مفوها ويتميز ببلاغة وفصاحة عظيمة وطلاقة لسان رائعة. وسنشهد ذلك الخطيب المفوه، خطيب آل البيت والصحابة، وما أدل به من عظيم الكلام بعد الفاصل إن شاء الله. فابقوا معنا لحب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وفي حب آل البيت يحلو اللقاء. رأينا قبل الفاصل الخطة المحكمة التي دبرها وفد مشركي قريش الذين جاءوا ليستعيدوا من هاجر من مكة، وسمعنا الكلمات الخطيرة التي ألقاها عمرو بن العاص بدهاء على النجاشي، وبات الوضع خطيرا حتى لكأنه لم يعد هناك ما يدافع المسلمون به عن أنفسهم. لكن أن ذلك وهم في حفظ الله، ومن بعده سبحانه في إمارة رجل آل البيت الخطيب المفوه الناطق بالصدق عن حكمة سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فها هو ذا يدخل على رأس وفد المسلمين الذين لبوا دعوة النجاشي، فوجدوه وقد جلس على كرسيه، ومن حوله أساقفته قد فتحوا أناجيلهم، وعلى الناحية الأخرى كان يقف عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. موقف صعب ومسؤولية عظيمة في رقبة جعفر رضي الله عنه. فهؤلاء المسلمين أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهنا افتتح النجاشي المجلس المرتقب بسؤال وجهه للمسلمين قائلا: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ وهنا تقدم جعفر بن أبي طالب في ثبات وثقة عالية وحسن توكل على الله، وألقى خطابا جليلا مهيبا. قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. لاحظوا أحبتي في الله، بدأ جعفر بتصوير الواقع السيء الذي كان عليه قبل الإسلام، صورة دافعة فيها من الظلم والخبث والفساد ما فيها. افتتح جعفر كلمته بهذا لأنه علم أن ما ذكره من مساوئ الجاهلية لا شك مما ينكره النجاشي وأساقفته وينكرون منه. ثم قال جعفر: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. هنا يعرض جعفر صورة الإسلام الجميلة بعدما عرض صورة الجاهلية البشعة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. ثم جاء وقت الضرب على الوتر الحساس لدى النجاشي وأساقفته بهدف أن يرقق قلوبهم على المسلمين. راح جعفر يعرض عليهم صور التعذيب والابتلاء التي تعرضوا لها بسبب إيمانهم، فهذه الصور تذكر النصارى بالحواريين الذين عذبوا من قبل وبالذين كانوا يفتنونهم عن دينهم بأبشع الأساليب. قال جعفر: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. وفي ختام البيان يظهر لنا جعفر سياسيا حكيما رضي الله عنه، حيث قال: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في زوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. بعد هذا الخطاب سيطر خطيب آل البيت المفوه سيدنا جعفر بصدقه وذكائه وحكمته وسياسته تماما على مشاعر النجاشي، بل وعلى مشاعر الأساقفة من حوله. وهكذا كل من يتصدى للدعوة أو الكلام في الدين لابد أن يكون عالما حكيما أهلا لذلك كما كان جعفر رضي الله عنه. وقد حرك النجاشي الفضول، صار عنده شغف بأن يسمع بعد عن هذا الدين، فقال لجعفر: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم. فقال النجاشي: اقرأه علي. ففكر جعفر سريعا بعقل المؤمن الحافظ لكلام الله وقلب المؤمن الموقن بكلامه سبحانه، ما هي الآيات الأنسب أن أتلوها في هذا المقام؟ فهداه الله ووفقه في الاختيار، فمن توكل على الله هداه وكفاه. اختار جعفر الآيات الأولى من سورة مريم عليه السلام، آيات فيها قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهم السلام، شخصيات يعلم جعفر أن النجاشي يعرفها من كتابه ودينه ويجلها. إنها تلك الآيات التي نرى فيها زكريا يناجي ربه ويطلب الولد فيرزقه الله بيحيى برا بوالديه وتقيا، ثم مريم الطاهرة البتول وقد حملت بمعجزة وابتعدت عن أهلها حيث أنجبت، فكان عيسى الذي حملته إلى أهلها وكلم الناس في المهد صبية. آيات رائعة جدا في صدر سورة مريم، لو قرأها كل يهودي أو نصراني يبحث عن الحقيقة لنبض قلبه بالحق وأسلم. حتى من لم يسلموا بكوا هؤلاء الأساقفة لما سمعوا تلك الكلمات المعجزة، لم يتمالكوا أنفسهم فانهمرت دموعهم غزيرة فياضة. وكذا النجاشي بكى حتى خضلت لحيته، ثم قال الكلمة الفصل: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مسكاة واحدة. ثم التفت إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وقال لهما: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. وانفض المجلس على هذا، لكن عمرو بن العاص لم يحتمل يومها هذه الهزيمة، وقرر أن لا يرجع إلى مكة حتى ينفذ مهمته. ففكر وفكر حتى وجد تلك الثغرة التي سيقلب من خلالها الأمور على رأس المسلمين بصالحه وصالح قريش، فقال لشريكه عبد الله بن أبي ربيعة: والله لأخبرن النجاشي غدا أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. وبالفعل مضى عمر في تنفيذ خطته، فذهب في اليوم التالي إلى النجاشي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم واسألهم عما يقولون فيه. طبعا النجاشي لا يستطيع أن يتجاهل مثل هذا الأمر، فقد يكون صحيحا. فأرسل النجاشي إلى المسلمين مجددا يسألهم عن قولهم في عيسى بن مريم. يا له من موقف عصيب. تقول أم سلمة رضي الله عنها وكانت بين المسلمين المهاجرين: إن هذه معضلة لم ينزل بنا مثلها، فالقوم في كتبهم تحريف، ونعرف أنهم يقولون أن عيسى هو ابن الله أو عيسى هو الله. المهم اجتمع المسلمون وتشاوروا كعادتهم بما سيجيبون عن هذه القضية الحساسة. موقف خطير، لا يستطيعون أن يتركوا الحبشة فلا مكان آخر يؤون إليه، وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يخفوا الحقيقة، فهذا دين وعقيدة وكلمة حق لا يجوز بحال من الأحوال أن تخفى. فقرروا مجددا أن لابد من الصدق، وعلى رأسهم جعفر وقالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن واللي يصير يصير. فدخل المسلمون وعلى رأسهم جعفر في اليوم التالي على النجاشي وأسوى قصته وعلى الفور سأله النجاشي ما تقولون في عيسى بن مريم؟ وفي إجابة موجزة لعقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام رد جعفر بن أبي طالب قائلا نقول فيه الذي جاء به نبينا نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. وبهذا الرد الموجز أثبت جعفر عبودية المسيح عليه السلام ورسالته وعفاف أمه مريم عليه السلام فهي العذراء البتول. قالها جعفر رضي الله عنه يظهر للنجاشي أن المسلمين يعتقدون فيها كل خير ورفعة خلافا وعقيدة اليهود الذين يفترون عليها افتراءات البشعة. فهتف النجاشي مصدقا أن هذا هو ما قاله المسيح عن نفسه وقال للمسلمين اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي ومن سبكم أو آذاكم فعليه غرم ما يفعل له العقاب. والتفت إلى مبعوثي قريش وقال لأساقفته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. خلاص انكشفت الحقيقة وعلم أن هذه الهدايا كانت بمثابة رشاوي. فشلت قريش في مخططها ونجا المسلمون بفضل الله ثم أميرهم رجل آل البيت جعفر بن أبي طالب فعاش في طمأنينة وسلام بالحبشة يمارسون العبادات براحة وأمان. وأنجبت العديد من الأسر أولادا في الحبشة من هؤلاء جعفر وأسماء فقد رزقهم الله بالذرية الطيبة عبد الله ومحمد وعون. وعبد الله كان أول مولود لجعفر وأول مولود للمسلمين في الحبشة عموما. واللطيفة أن النجاشي رزقه الله بولد في نفس ذلك العام الذي ولد فيه عبد الله لجعفر. فمن كثر ما كان النجاشي يحترم جعفر ويحبه سمى ابنه عبد الله كما سمى جعفر ابنه. وهذا الابن كان من خيرة أبناء آل البيت رضوان الله عليهم وسيكون لنا معه لقاء خاص ومميز جدا بإذن الله. المهم أحبة في الله عاش المسلمون في أمن وسلام في الحبشة إلى أن كانت السنة السابعة الهجرية فجاءهم الإذن بالهجرة إلى المدينة المنورة واللحاق بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبإخوانه المسلمين. وفي اللقاء المقبل بإذن الله نعيش مع جعفر بن أبي طالب صاحب الهجرتين أحداث ومواقف من حياته في المدينة المنورة التي حاول أن يستدرك فيها جميع ما فاته في السنوات الماضية من صحبة ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المسلمين. إلى أن يجمعني الله بكم اللقاء المقبل في حب أهل البيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت سلاما يا أهل البيت سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خيرا نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا أهل البيت.